بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الاختلاف في كيفية التيمم. تيمم ككيفية ديسة كالدوانان شهيدة ويان ميشان، وهلكم عقاد لي صفة تيمم سيدا يوكل الدوان تهيبو شيغية riwaayaadka ku soo arooray inay tahay laba darba, inay hal darba tahay ilaa iyo kafeynka in la dhaqaayo, ilaa xusullaha in waxaan ujeedaa la masaxaayo, ilaa xusullaha, ilaa iyo kilkilaha intee la gaarsiinaya. Anwaacda ku soo aroortay buu rabaa marka meeshan inuu uga hadlo. Dayib. وبالإسناد قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء وهو الضباعي ثقة جليل، قال: حدثنا جويرية وهو ابن أسماء عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه أخبره عن أبيه عن عمار وعمار بن ياسر قال: أحير تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي قال: لا تيمم سنة مع عيسى، فمسحنا بوجوهنا وجيالك إنان مسحني وأيدينا يقعمهن أيان مسحني إلى المناكب إلى يقربه، وعن مسحني وجيالك إن قعمهن يقعمهن إلى المناكب إلى قربه. riwaayadan marka waxay tilmaamaysaa manaakibta. Riwaayadka qaarna waxay sheegayaan ilaa iyo xusullaha. Riwaayadii xusullada sheegaysay waa tan dhahnay Salama ayaa ku shakiyey, Salamat ibnu Kuhayl waa tii uu ku shakiyey. Middaanna hadda waxay tilmaamaysaa ilaa iyo garbaha, qaar waxay tilmaamayaan ilaa nisfu diraac. Riwaayaadkaas marka warar badan baa ku jiro, sida ugu xoogga badanna waxay tahay riwaayada Bukhaari iyo Muslim ay wariyeen ee saxiixeynka ku sugan min xadiidi Cammaar, wejiga iyo labada calaacalood inuu nebiga amray sallallahu calayhi wasalam, oo innamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka haakada, ayuu yidhi famasaxa wajhahu wa kafeyhi. Riwaayadaasaa marka Bukhaarina uu doortay, Muslimna uu doortay, saxiixeynkana ay ku soo saareen. طيب الإمام الشافعي وحوير إساقة روايضا مركو كهدلاي: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له. يعني حوليه هاي هذا الروايضا نوقرا فمسحنا بوجوهنا أيها وحوليه وجيذنا المسحني نبيغا أمري معها. marka imaamu shaafici wuxuu yidhi haddii arintan ay sameeyeen amar nebiga sallallahu calayhi wasalam ay ku sameeyeen, tayamum kasto oo tan kadibkeed nebiga ka ansaxay wuxuu nasakhayaa middan. inta waa la garta waa la garanaa ayi tayamum oo ansaxay bacda haada wuxuu naasikh u yahay oo nasakhayaa riwaayadan oo ilal manaakibta sheegaysa, ayuu yidhi waa haddii nebigu ku ogaa أمر نبي. وإن كان وقع بغير أمره هذه اجتهاد كود أو كدعي والنبي صلى الله عليه وسلم أمر كيس أو ننكدع فالحجة فيما أمر به. حجة ووحي النبي أو أمره صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره يا حجة ذي النقونيس وإسايا وحو أمرين وام حيوى مدى صحيحين ككسوغان إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا فمسح وجهه وكفيه. ما جاء مرك إمام الشافعي ساب التوجيهية ابن حجر أن معناها سوكال إشارة وحويري صحيحين كالرواية ذا كسوغان كفين كي شيغي سايدان أبحيوك بغن. ابن عبد البر سكال أتناولي مسائم باب كان أنكجرنا هذا ابن عبد البر أسوي حوير الروايات كعمار وأسخ الخلافين إلى الآباط إلى المناكب إلى أنصاف الذراعين إلى الكفين إلى المرافق أنت واسق الغلافين بناء على ذلك إسحاق مركو حويري لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت كان الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب ذي روايات خلافين وإن كتابك ظاهر كيس الله بتأييري وهذا يدل على ضربين ظاهر ككتاب كان الله ضربه تصاب إليه فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إذا الافتداء استنباط يفهم كما تقنا للوجه ضربة أي إليه ولليدين أخرى إلى المرفقين وإلى حصول لها مركم حوكو قارين وحوكو قاري إلى حصول لها مركم حوليه قياسا على الوضوء ويسقاتك اللوغة قياسنا واتباعا لفعل ابن عمر ابن عمر فعل كيسة فإنه من لا يدفع علمه بكتاب الله هاي الحور ابن عمر واقف أن للريح كرين إنه كتابك إلهي أدو يقهني معاني ديسة لكن الديب أي تال الرواية بخاري مسلم لبدو ذو سو سارين ونبي أمر كيسي كفينك أي سو أرورتي عمارنا أو فدو جيري مركو نبي دنتي كدب دادك تيمم كوحو أباري إلهي على على كفينك سو أباري عمار لفتيس ومن لا يدفع حاويان علمه بكتاب الله ابن حجر أصلا ساسو كليل وحولي عمار وحكم ده فوق هذه الصحابة مرك إسقية دوسا فضوضي خلاصة وحين نقول الصحابة إن مسألة إسكو خلاف سنايين هذا إسكو خلاف سنايين سيد إمام الشافعي قاعدة دي سؤالتها كان أقول لو نصوص تأيال راعة وركيس وحين أقول لو مرك الله فيريو عمار رضي الله عنه الإمام النووي إسقية لفتي سو حويري إن تيممك هل ضربؤو يهي كفين كان أو كؤيق يهي مذهبت وحويري ولبض ضربؤ إلا حصول لذان القارسين يا قول كقديم كشافعنا وحوشاق قول قديم إنو جيره وإساق حديث كان عمار وافق سنة وكفينك إن لقو إكايو مركاس إمام النووي وحويري قول كاس أيويري فهو القوي في الدليل حق الدليل كاس حق بذنويري الإمام إنه قول كقديم أي الدليل هان حق بدنه لكن مذهبته إلى أنت إن الجارسية واية هذا خلاصة مرك اختلافكم على حساس قال باب نوع آخر نوع كله من التيمم تيممك كم من صفة التيمم والنفخ في اليدين يلا ماذا قعمود الله فوفه وبه قال أخبرنا محمد بن بشار هو بندار قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري عن سلامة عن أبي مالك أبو مالك عن مركة وحويان عن سلامة عن أبي مالك غزوان الغفاري يلي أنا وعن عبد الله بن عبد الرحمن سو كعت في أبو مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن بن أبزة قال كنا عند عمر عمر أكتيسانهين فأتاه الرجل النبا ويمد فقال يا أمير المؤمنين ربما نمكث حال أركائنا النجان أنجوجن الشهر والشهرين بلي اللببل ولا نجد الماء بينا أن نهلين فقال عمر عمر حير أما أنا أنيق فإذا لم أجد الماء هدي أنا بيهل لم أكن لأصلي يعني جنابه ذوك هذا الله هدي أن جنابه أنت يقول عذ بيا وايه لم أكن لأصلي مت كنا يعني بيلان فقال عمار بن ياسر وحير أتذكر يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين وما حسوستذه حيث كنت بمكان كذا وكذا مركات أهيد من الهبلاي ونحن نقول نرعى الإبل أنجيل الراعين فتعلم أن أجنبنا ما أكتهينا جنوبنا اسكو جنوبنا قال نعم بيرها فأما أنا أني فتمرغت في التراب عيدا كقلق شيء فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال أني مد فضحك نبي قواقص لي فقال إن كان الصعيد لكافيك عيد وحي تامدك غفلا يعني إن كان إنتان يحبنا المخففة من الثقيلة إن لقدقه مركان أيت إنه شأني كان الصعيد عيد وحي أهاتي لكافيك مد أذيك غفلا إنت إن نافيا لقدقه وابنانت لكافيك اللام كان إلا مركاس إن لقم معناه ومعنونا مركوح النقرية إن كان الصعيد ما كان الصعيد ciiddu ma aynan ahayn la kaafiika ilaa kaafiika, mid adigu un kugu filan maahay, wax kale maahayn ciiddu, macnuhuna waa isku mid ayb, oo dhulku waa kugu filan yahay. Wa daraba bikafayhi ila alardi, labadiisii gacmood buu dhulka ku dhuftay. Uma nafaqa fiihimaa, waa afuufay. Uma masaxa wajhahu, wejigiisa u masaxay. Wa bacda diraacayhi, iyo labadiisa yani dhudhun wax ka mida tan marka tii nisfu diraacaynki. Faqaala, wuxuu yidhi ittaqi illaaha yaa camaar, ilaahay ka cabsa camaarow. Faqaala, yaa amiira almu'miniin, in shi'ta lam adkurhu, haddaad doonto ma sheegaayo aniga, haddaad fidna iyo wax u arkayso. Qaala, laa, maya, buu yidhi, walaakin, oo sheeg, walaakin nuwalliika, waxaan kuu xilsaaraynaa min daalika kaagaas, maa tawallayta, waxaad adiga isu dhiibtay, yani arrinta aad qoorta gashataan qoorta kuu gelinaynaa annagana, mas-uuliyaddeedaad qaadaysaaye, anigu waxba ha sheegin ma ku dhahaayo. Dayib, inta ku saabsan haddii qofku uu waayo biyo, xadiidku marka wuxuu tusayaa janaabada tayamum inuu ku yani salaa qofka junubka ah inuu ku banaysan karo salaada gelitaankeeda tayamum, oo keliya weysada leh tayamumku inuunan u khaas ahayn. Ta ku saabsan haddii qofku uu waayo biyo iyo ciid muxuu isticmaalaya waa noo imaan doontaa, meeshaas kalean uga hadli doona. Dayib, hadda maxalu shaahidka wuxuu ka rabaa waxay tahay masaxa wajhahu wa bacda diraacayhi. Dayib, marka ahlucilmiga qaar ka mida waxay leeyihiin ilaa kafeynka waa inta waajibka ah, qaar baa dhahaya ilaa iyo mirfaqeynka in la gaarsiiyana waa iska istixbaab, oo haddaan hadda la samaynina intaa keliya la sameeyo waa ansaxa tayamum. Qaala, nawcun aakharu min atayamum, nooc kale oo tayamumka ka mid ah sifatu tayamum. Wabihi qaala, akhbaranaa camru bnu yaziida qaala xadaanaa bahzun qaala xadaanaa shucbatu bahz alcami qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaana alxakam wahuwa bnu cutaybata can darin can ibni cabdiraxmaan ibni abza can abiihi ana rajula saala cumar bna alkhaaab can itayamumi falam yadri maa yaquul, wuxuu yidhaahda cumar ma uunan garanin. Faqaala camaarun, camaar wuxuu yidhi atadkuru xaytu kunnaa, ma xasuusatid yani soo ma xasuusatid xaytu kunnaa markaan ahayn, fii sariyatin sariya dhexdeeda dad ilaala nebigu diray, fa ajnabtu waan isku juuyay, fatamacagtu waan galgashay, fi turaabi faataytu nabiya sal lay slam faqaala innamaa kaana yakfiika haakada, haakadaadii marka shucbaa fasiraya. Wa daraba shucbatu, shucba wuxuu ku dhuftay biyadeyhi labadiisa gacmood, calaa rukbateyhi labadiisa jilbood buu ku dhuftay, yani hadda mar laga wado labada gacmood baa jilbaha lagu dhufsanaa ma aha, markaasaa lagu tayamumsanaa maana, darbigii waayo wuxuu ishaarayaa sida dhulka uu ugu dhuftay uu matalaa macnaha, hadda jilibkaa lagu dhufsanayaa lagu tayamumsanaa ma laga wado. Dayib, wa nafaqa fii yadayhi, labadiisii gacmood buu afuufay marka inuu dhulka lagu dhuftay tanaab ku tusaysa. Wa masaxa bihimaa wajhahu, buu ku masaxay wejigiisa iyo kafeehi labadiisa calaa calood, maratan waaxidatan, hal mar un. Meeshaa marka waxay ku tusaysaa tayamumku in marka darba uu yahay lilwajhi waalkafeyn, riwaayadan saasay sheegi sifo oo tayamumka loo tayamumsan. Baabu nawcin aakhara, nooc kale haddana. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم هو أبو حميد المصيصي ثقة قال حدثنا حجاج, حجاج بن محمد المصيصي قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة حلع حجاج هي قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه نبا مرك عمر ويمي. طيب نرى يا عمر ويمي faqaala wuxuu yidhi innii ajnabtu waan junubay falam ajid ilmaa biyo maanan helin. faqaala cumar wuxuu yidhi laa tusalli ha tukanin. faqaala camaar wuxuu yidhi amaa tadkuru ma xusuusatid miyaa ya amiir almu'miniina id ana wa anta fii sariyatin aan ahayn faajnabnaa falam najid ilmaa faamaa anta adiga falam tusalli ma tukanin waamaa ana fatamacagtu fi turaabi uma sallaytu waa tukaday falama ataynaa rasuula llahi sal lau salam dakartu dalika lahu faqaala innamaa yakfiika waxaa kugu filan wadaraba annabiyu sal lau salam biyadayhi buu ku garaacay ila alardi dhulka uma nafaqa fiihimaa waa afuufay famasaxa bihimaa wajhahu wa kafayhi buu ku masaxay. shaka salamatu laba sheekh waa salama iyo xakam ayaa shucba u ah. salama wuu shakiyey waqaala laa adri fiihi ila almirfaqayni aw ilkafayni waana soo marnay shakigan. qaala cumaru wuxuu yidhi nuwalliika min dalika maa tawallayta. qaala shucbatu kaana yaquulu alkafayni waalwajha waaldiraacayni ayuu dhahayay. ayib salama faqaala lahu mansuurun mansuur baa wuxuu ku yidhi maa taquulu maxaad dhahaysaa. salamuu ku dhahaya salamatu bnu kuhayl fainahu laa yadkuru diraacayni diraacaynka ma sheegaayo axadun qof gayruka adiga aan ahayn. salamuu maxaad leedahay diraacaynka qofaan adiga ahayn ma sheegaye. fashaka salamatu waa shakiyey faqaala laa adrii ma ogi dakara diraacayni am laa, yacnii dar riwaayadiisa inuu diraacayn sheega iyo in kale ma ogi buu yidhi, dib buu isugu laabtay wuu shakiyey salama. marka riwaayada xakam waxaa ka muuqda shaki male iyada, maxayna sheegaysaa riwaayada xakam kafaynka. famasaxa bihimaa wajhahu wa kafayhi bay leedahay. ayib xajaaj iyo shucba mau idinka ismaaciil idin dhexgeliyeen hal sadar ah xadiid lana xadiid hadday tahay meel kale inuu kale hor bacdi nusakha ziyaadiyeen صح أخبرنا إسماعيل بن مسعود أخبرنا خالد عن شعبة عن الحكم سمعت ذرا يحدث عن ابن أبزة عن أبيه قال تاسو ما سنة كاس خلاص نسخ قار وحيرة دقايا. قال باب تيمم الجنب جنب كتيمم كيس حنك عدين تيسي بأبابه. وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء وهو أبو كريم ترجمنا وجيدا tayamumka in weysaqaad loo tayamumsanayo waa soo aragnay. janaabo qofka qabo inuu ku banaysan karo salaad ama waxyaabihii dahaarada loo shardin jiray isaga markaa booskiisa intuu u galo si muaqad a markaa uu saa ugu galo hadda ka hadlaa meesha. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu alcalaa wahuwa abu kurayb qaala xadaanaa abu mucaawiyata wahuwa dariir maxamed bnu khaazim qaala xadaana alacmash can shaqiiqin qaala kuntu jaalisan waxaan ahaa inaan fadhiyo maca cabdillaahi wa abi muusa cabdullahi bni mascuud iyo abu muusa ayaan la fadhiyey. faqaala abu muusa wuxuu yidhi abu muusa alashcari awalam tasmac qowla camaarin licumara. ibnu mascuudow miyaadan maqlin camaar qowlka uu cumar ku yidhi. yani labadooda waxay falanqeeyeen ay ka doodeen qofka junubka ah haddii uu biyo waayo ma tayamumsan karaa ma dukan karaa. ibnu mascuud marka isaga wuxuu qabay madhabka cumar inuunan dukanin oo biyo uun sugo. marka abu muusa baa wuxuu leeyahy miyaadan maqlin camaar warkii uu cumar ku yidhi ugu jawaabay bacathanii rasuulullahi sal lau salam fii xaajatin fa ajnabtu falam ajid ilmaa biyo ma aanan helin fatamaraqtu bisaciidi baan ku galgashay uma ataytu rasuulallahi sal lau salam fadakartu dalika lahu faqaala innamaa kaana yakfiika an taquula haakada wadaraba biyadayhi cala alardi darbatan famasaxa kafayhi buu masaxay iyo wawaji labadiisii calaa calood buu masaxay uma nafadahumaa waa firdhiyey kabacdi uma daraba bishimaalihi bidixdiisa wuxuu ku dhuftay calaa yamiinihi midigtiisa korkeeda wa biyamiinihi midigtana calaa shimaalihi bidixda korkeeda calaa kafayhi wawajihi wejigii iyo labada calaa calood ayuu markaa masaxay. faqaala cabdullaahi bni mascuud wuxuu yidhi awalam tara miyaadan arkin cumara cumar lam yaqnac biqowli camaar sooma arkin buu yidhi cumar inuusan ku qancin warkii camaar warka camaar kuma qancin maxaa laga wadaa marka yani sababta uusan ugu qancin maxay tahay, yani cumar qisada uu camaar u celiyey baa qiso isaga ku saabsan. Yani wuxuu leeyahy moogta aniga iyo adiga inta janaabo nagu dhacday ayaan saan sameeyey, markaasaan nebiga u tag nebiga u tegey, markaasuu nebiga sidaan yidhi. Cumar marka qisadu inay dhacdayba maba xusuusta markaasna, inay junubeen iyo wuu xusuustaa, laakiin waxa kale camaar inuu iloobay ayay la noqotay, maadaama isaga wax ku saabsan ay tahay. Waa hal camaarna waa hal. Wuxuu isleeyahay marka adigaba waxaas ma xusuusatid dambe oo nebiga sala allahu calayh waali wasalam in inta loo tegay sidaan uu yidhi, armay marka u baahan tahay dad badan iyo saasoo kale. macnaha nooca maadaama isagu ay ku saabsan tahay, saasuu cumar ugu qanci waayo. Waa ilaa cumar haddii arrintu aynan arrin isagu uunan ogeyn oo isaga aan markaa calaaqo la lahayn ay tahay nebigana looga sheego, waa qaadan jiray, waana ka laaban jiray ijtihaadkiisa. Laakiin kan wuxuu isyidhi armuu camaar isagu siyaas ismoodsiiye, walidaalika nuwalliika maa tawallayta waa kii yidhi. Doodan marka way dheer tahay. Abu Muusa al-Ash'ari marka uu sidaan yidhi, cumar marka uu yani ibnu Mascuud markuu hadalkan yidhi, ayuu wuxuu ku yidhi nagabadaaba warka camaar, maada taquulu fii qowli illaahi tacaala falam tajiduu maaan fatayammamuu saciidan tayiban. Aayadda seed yeelaysaa ibnu Mascuud marka waa iska aamusay. aayadda marka wain kuntum junuban fataharuu wain kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaa'a axadu minkum min alghaa'iqi aw laamastum nisaa'a falam tajiduu maa'an fatayammamuu saciidan tayiban. aayaddaas marka laakiin ibnu Mascuud inuu markiiba u hoggaansami waayo iyadana maxaa keena, waxaa keenaya aw laamastum nisaa'ada buu ibnu Mascuud wuxuu u arkaa lamsiga caadiga ah. Haddii marka ninku uu naag taabtana weysaa ka jabaysa maana janaabo ma imaanayso, arrinka laysku haayana ma ahan weysadu hadday jabto ma la tayamumsa karaa maaha, waxay isku hayaan, taa waa laysku waafaqsan yahay, laakiin janaabadii waay janaabadu marka falam tajiduu maa antaan ibnu Mascuud wuxuu arkaa janaabadu inaynan u oolin ee ay u taallo weysa jabka, leanna aayaddu wain kuntum junuuban fatahharuu waa soo dhammaatay. fadaharuu yani qubaysta waay macnaheeda iyada taas xagga dhig. Inta kale marka maxaa haddana markaa la yidhi wa in kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaa'a axadu minkum min alghaa'iqi, ghaa'id saxaro wah, aw laamastum nisaa'a, lamsigii isaga wuxuu u yaqaanaa naag caadi oo u taabta weysada ka jebisay, falam tajiduu maa'an, biyo aydnan helin markaas weysaa rabtaane, fatayammamuu saciidan dayiban. khadaabi baana macnahaas ka keenay meeshaan. binaan calaa dalika marka aayaddu isaga ma lagu ilzaam ma looga dhigi karo, lan aw laamastum ninkii u fahma, laakiin jimaaca maxaa ka dhalanaya, jimaaca janaabaa ka dhalanaysa, xujo waa ku noqonaya isagana, waa fahmaysaana ila taala. ayb arrin marka diqo u baahan, waa xoogaa fahm u baahan. ayb laakiin markii dambe ibnu Mascuud waa ka laabtay madhabtan, wuxuu usoo noqday yacni junubku hadduu biyo waayo inuu taymumsanahay, markii dambe isaga saas usoo laabtay. sidaasay a'imadu ay yidhaahdaan shuraax waayahay. marka waxaa laga qaada masaa'il in la falanqayn karo, qofka ahlucilmiga oo aada cilmiga u yaqaan inay mas'alo ka tegi karto, laan hadda abu muusa iyo ibnu Mascuud, ibnu Mascuuda cilmi badnaay labadooda, isagana sidaas waa u aqoonsanaa cabdullaahi abu muusa al-ash'ari. haddana maca dalika yacni waa dhici kartaa masale inay ka qarsoonaato isaga oo abu muusa al-ash'arina ay u baxdo. ayb walidaalika cilmiga jumuud ma aqbalaayo. imaam malik raximahu llah markii abu jacfar al-mansuur uu u yimid uu yidhi, imaam malik dadka madhabtaada kitaabkaaga muwada aan u qaybinaa dhulka dhan, madhabtaada iyo fiqiga adiga aada aragtayaana dadka aan ku qasbaa, wax kalena inaan la fadwoonin baan rabaa inaan dhehe ka waran, ha yeelin buu yidhi sidaas, leanna dadku wax badan bay arkeen oo annaga aanan arkin uu yidhi, sababtoo ah saxaabadu meelo badan ay degeen, nin walbaana saxaabigii meeshiisa degayo wax ka bartay, axaadiidtaana nin kulligeed wada koobay ma jiro, ha yeelin uu yidhi sidaas. dadka iska daa, khilaafka saxaabada ee ijtihaadka ku dhisanna nooc ruqsa aha laga helaa iyo suhuulo iyo wusci baa ku jira oo jumuudka iyo waxyaabahaas qofka waa uga baxa. sida cumar ibnu cabdilcaziiz uu yidhi sidaasuu markii yidhi waa diiday in markaa isaga madhabtiisa lagu qasbo. bayhaqi marka madkhalka tacliiq buu saaray oo wuxuu yidhi dadka ahlucilmiga sidaan oo kalea laga rabaay ee maahan madaxdu markay soo doonato ay sidaan yidhaahdeen dadkan ku qasbaa adiga ra'yigaaga waa diiday imaam maalik, ninkii madaxdaana isaga u yimid lama rabu yidhi marka ninka caalimka inuu isaga inta madaxda u tago uu yidhaahdo aniga ra'yigayga iyo madhabtayda si dadka loogu qasbo sidaas ii yeel inuu yidhaahdo ma aha, oo dadka uu nin kaloo caalima oo ijtihaad ay isku khilaafeen inuu ku dira ninka madaxda ma aha, si isaga markaas yacnii loo dhibaateeyo ama loo xabiso. dariiqada noocaas oo kalena dadka waxaa ku dhaqmo aan iskuna kalsoonayn tadayun kana cilmigana uunan ka ahayn tadayun iyo aakhira uusan ka ahayn, leanna wax adigaba aada berri khilaaf ka keeni kartid, masale adigi laftaada aada qowlkaaga dib u khilaafi kartid, inaad qof kale ku dulmisood madax ugu dirto sax ma ahan. tacaliiq saasoo kale u keenay tacasubkana dadku inuu marka ay iska dhaafaan ayuu kadib marka uu meeshaas ka qoray. hadda zamankan dadka jooga haddii hadda la yidhaahdo war adiga ra'yigaaga iyo qaabkaaga iyo dariiqadaada iyo jamaacadaada dadka ilzaam looga dhigaa lagu qasbaa ee ka waran waaba diyaaru u yahay, hadda dadkan hadda joogo iyaga ra'yigooda in dadka lagu qasba ayagaa raadinayaba rabaanna xataa dadka waxbaraya ayaan ka nabadgelaynin. dad adigu si xaq u aragto ama adiga raadi ama si yacnii wajaadilhum bilatii hiya axsan inaad ula timaado, laakiin qofkii inaad inta ka faa'iidaysato xaggaas markaad aadana ama aada korkortana cay aad gasho lama raban, oo dadka ka tiraahdeed meelahan maya lagama faa'iidaysto dadkan dad waxaa ku jiro caqiidadooda si kale ah adigiina aad fadhiso waxaas lama raban. ayb waayahay qaala baabu tayamumi bisaciidi, tayamumkii xukunkiisa caddayntiisiiba uu baab yahay bisaciidi lagu tayamumsado ciidda ama dhulka. wabihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala xadatanaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak can cawfin wahuwa cawf bnu abi jamiilat alacraabiyu can abi rajaa wahuwa alcutaaridiyu abu rajaa alcutaaridi qaala samictu cimraana bna xusaynin ana rasuula llahi sal alla slama ra'aa rajulan, nebigu nin buu arkay muctazilan dhinac gooni u baxay oo fog dadkii ka dhex baxay, lam yusalli aan tukanin maca alqowmi dadka aan la tukanin si uga dhex baxsan, faqaala wuxuu yidhi yaa fulaanu hebelow maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya maca alqowm inaad dadka la tukato, faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah asaabatnii janaabatun walaa maaa, janaaba igu dhacday biyana ma leh, qaala wuxuu yidhi calayka bisaciidi ciidda ogow fa innahu yakfiika waa kugu filan yahay iyadaa kugu filane. ayib markaa tayamumi bisaciid calayka bisaciidid ka raba. qaala baabu salawaati bitayamumin waaxidin, salaadihii lagu tukado hal tayamum wixii ku yimid ayuu baab yahay hal tayamum in lagu tukado dhowr salaadood. wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu hishaam wahuwa thiqatu rawa lahu nasaa'iyu faqad qaala xadatana makhladun can sufyaana can ayuuba can abi qilaabata can camri bni bujdaan wahuwa basriyu tafarada canhu abu qilaaba laa yucrafu jahaala ku sugan ninkan, can abi dharin qaala qaala rasuulu llahi sal alla slam alsaciidu ayibu ciidda daahirka ah waduu lmuslimi qofka muslimka waysaqaadkiisii waaye wa in lam yajid ilmaaa biyo yownan behelin cashra siniina toban sano, toban sanaba yownan biyo helin iyada ayaa wax uu ku dahaaro qaata u ah. xadiidkan marka see looga fahmaa tarjamada baabu salawaati bitayamumin waaxid wuxuu ula jeedaa marka asaciidu ayibu maxaa lagu shabahay marka waduu lmuslim waa wixii uu muslimka ku weyse qaadanayo ee weysena dhowr salaad waa lagu duka jiray weysada min sha'niha waa la ysku dhowro karay waduugaas marka oo biyihii hadda laga wado le waduu waa biyaha lagu weyse qaato waaye haddii ciiddii lagu shabahay adoo biyo ku weyse qaadato kale waaye salaada waa isku dhowran kartaa marka. Waa istinbaad marka halkaas isagu maray marka tarjamadii xadiidka meelaha iska daboolayeen meeshaas inaan laakiin lagu weyse aan lagu tukan karin hal salaad ka oo farad ah ka badan. Xadiid waxaa soo arooray daciif oo ibnu cabaas uu warinayo, min asunnati allaa yusallaa bitayamumi ilaa maktuubatan waaxida, inaan lagu tukanin allaa yusalliya bitayamumi, qofka inuunan tayamum ku tukanin ilaa hal salaad oo farad ah maahani bis. Min asunnatina nebiga yiri oo kale la mid tahay, laakiin waxaa ku jiro alxasanu bnu cumaara wahuwa daciifun jiddan. Ayib, marka marfuuc ahaan uma ansixin, nebiga sal lla slam ugama ansixin, laakiin ibnu cumar ayaa waxaa laga wariyey inuu yiri yatayamamu likulli salaatin, salaad walba waa u tayamumsanaya, wa in lam yuxdith weysadaba tayamumkaba yuusan ka burini, salaad walba waa u tayamumsanaya walow tayamumka yuunan ka burin. alimaamu lbayhaqi khilaafiyaadka wuxuu ku yiri huwa asaxu maa fi lbaab, baabkan kana ugu asaxsan, walaa naclamu lahu mukhaalifan min asaxaabati, ibnu cumar cid saxaabada ka midoo ku khilaaftayna ma ogin buu yiri marka. Kana ugu dhow marfuuc ma jiro, laakiin hadalkan ibnu cumar baa ugu dhow saxaabi ku khilaafayna ma ogin buu yiri. Alimaamu nawowi qaab kaloo u deliishadaa masaladan, qaab kaloo u taqriiriyaa in hal tayamum aan laba farad lagu tuka karin. Isagu wuxuu yidhaahdaa asalku wuxuu ahaa marka weysaqaadka laga hadlaayo, yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum, markii hore qofku markuu salaadba u istaagaayo inuu weysaqaataa waajib ku ahaa jirtay. Waadan baa marka yacnii la dhaafay oo yacnii laga dhigay weysadii markaas rasuulka sal allahu alayhi wasalam in laysku dhowran karo ayuu caddeeyey. Weysadii marka waxaan u haynaa buu leeyahay isaga ruqsa inay ku timid nabiga sal allahu alayhi wasalam ficilkiisa ah. Tayamumkaani laba dhinacba waxba ka wataa, dhinac waaba ruqsa isaga iska yahay, ruqsaduna casiimada waa ka jilcisan tahay iyada, marka ruqsada in lagu talax taga ma aha. Isagoo awalba ruqsa iska ahaa tayamumka, haddana idaa qumtum ila salaatida qaa'im waayuu leeyahay, weli wax ka nasakha iyada fii xaqi tayamum mahayn uu leeyahay. Marka waxay ahayd idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum soo wad, falam tajiduu maan fatayamamuu, weli marka salaad hadda u istaagaysid amarkaas baa taagnaanayuu leeyahay, maadaama aan lahaynin nebigu inuu hal tayamum laba salaad ku dukaday. waxaad moodaa marka arrintu labada dhinac nooc istinbaad ah kama marno, nas hadda qaadicana ma laha oo yacnii sariix oo kala saaraya. ixtiyaadku marka wuxuu keenaa saxaabadana haddii warkan bayhaqi uu sheegayo uu sidaas yahay oo ibnu cumar wax ku khilaafay aanay jirin, sidaana uu yiri in markaa tayamumku marka inuu iska jadiidiyo mar walba tayamum cusub uu kula tukadaa, ixtiyaad uu ku jiraa cibaadadana u fiican. qaala baabu fii man lam yajid ilmaaa wala saciida, biyo qofkaan helin turaabna aan helin muxuu samaynayaa, maadaa yacmal, qofkaan faaqidu tahuurayna la yidhaahdaa, qofka labada daha shay lagu dahara qaata waayey, biyana ma haysto ciidna ma hayo, ciid ma hayo suusan ciid u hayn karin, wuxuunan u hayn karin in garbaduub loo xirayba maalan, ninka ciiddi maba soo qaadan kara, dadna ma haysto, salaadiina waa gashay, ninkaa biyana ma heli karo ciidna ma soo qaadan karo, waa dhici karta, muxuu samaynayaa marka. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير نبي وحود دري أسيد بن حضير وناسا ضد يطلبون قلادة يقول رادين يقول كانت لعائشة أسقناتين نسيتها في منزل يقول لو ذي مركة قري ما لي دكتي يعني ما لي دين manzilin makaanu deg nasalathu ay degtay, faxadarat isalaatu salaadii baa timid, walaysuu calaa wuduu'in biyan, weysaqaad korkiina ma aynan ahayn, maynan weysaqadin, walam yajiduu maaan biyana ma aynan helin, fasalluu way tukadeen bigayri wuduu'in weysaqaad la'aan. maxaalu shaahidka meeshaan waay marka say u tahay marka, siday u tahay marka daqiiqa xoogaa diqa ku jirto, waxay tahay dadkan tayamumka maba la farad yeelinba markaan, mana soo degin mashruuciyada tayamumka maba imaaninba weli. markaas oo aan tayamum la jideynin, maxaa lagu dahaaro qaadan jiray? Biyo keliya soo maaha. Shaygii dahuurkii lagu dahaaro qaadan jiray ee biyaha ah keligii jiray ayay waayeen. markay waayeenna waa iska tukadeen. nebiga markuu maqlayna maxaa u tukateen ma dhihin. meeshaas marka waxaa lagala baxayaa markii tayamumka la jideeyey ka bacdi, ninkii biyana waayey tayamumna waayey wuxuu la mid yahay, ninkii berigaas biyaha waayey uu la mid yahay oo kale. soo lama fahmayo. berigaas qofkii biyo waayey uu la mid yahay, leanna labadii shaygii lagu soo darayna waa waayey ninkan. khulaasadu muxuu noqonayaa? faaqidu tahuur, wax uu ku dahaaro qaato nin waayey waaye isaga. marka haddii marka xaaladiisu ay saas tahay, qofku waa iska tukanaa. marka idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma istatactum, intaad awoodaanad kala imaanaysaan waayeen. fasalluu bigayri wuduu'in, bay tukadeen. fadakaruu dalika lirasuuli illahi sal alla slam, nebigay u sheegeen. fa anzala allahu aayata tayamum, alla aayaddii tayamumku soo dejiyey. qaal usayd bnu xudayr, jazaaki illaahu khayran, allah khayr ku abaal mariya caaishay. fa wallaahi maa nasala biki, adiga kuguma soo degin. amrun, arin. takrahiinahu, aad dhibsanayso ood nacayso. ilaa jacala allahu, allah wuxuu ka yeelaayay laki, adiga kaaga yeelaayay. walilmuslimiinana uga yeelaayay fiihi dhexdiisa khayran khayr. salaadaas marka saa lagu tukaday, laakiin ma la soo celina. khilaafa iyadana marka ka taagan. bacdi ilaaima marka waxay leeyihin, haddii biyo la helo ama uu ciiddii uu helo iyo ciid, waa soo celina. shaaficiyadana sidaasaa ka raajixa madhabta agteeda. waxayna leeyihiin cudurdaarkan ayaa wuxuu yahay cudurdaar naadir ah, waay cudurdaar oo ghaalib ama ah. cudurdaarku hadduu naadir yahayna iyaga waa la soo celinaa. ahlu cilmiga qaar ka midana waxay leeyihin maya, sababtoo hadda halkan lama sheegin inuu nebiga soo celiyey iyo in kale. inuu celiyey yidhi, maadaama salaadii ku soo celiyey uunan dhihin, hadda aan la ogeyn, sideedaasaa layskaga xambaaraya. ninkaani amarkii la amray waa ka soo baxay, khalaas. qaal akhbaranaa muxamed bnu cabdilacla, qaal xadaanaa umayat bnu khaalid, qaal xadaanaa shucbatu ana mukhaariqan أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب وإسكو جنوبي فلم يصلم أونا تكنن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي ويمد فذكر ذلك له وأرن كابو أشياء فقال أصبت وأصبت فأجنب رجل آخر ننك لا جنوبي فتيمم واتيمم صلى وصلى واتكذي فأتاه وأيمد فقال وحوير نحو ما قال للآخر ككلا وحوير وكلا يعني أصبت بوير laakiin kan waxaa lagu xambaarayaa qabla nuzuuli tayamum, ninkan aan tukanin, ninkan marka yani inta isku junube falam yusalli aan tukanin. faata nabiya sal lau salama fadakara dalika lahu faqaal asabta, uu yidhi waa qabla nuzuuli tayamum. amaa bacda nuzuuli tayamum, inuu tayamumsaday noqonay, allaahuma ada haddii madhabtii cumar iyo aynan ahayn sida waxu fahmay. طيب هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.